الماء من الماء عند عدم الجماع، أما ماء الجماع يكفي علاج الحشفة متى أولج وجب الغسل وإن لم ينزل. من هذا بقول صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابه أربع ثم جهادها فقد وجب الغسل، واللفظ الآخر إذا مس الختان وختان فقد وجب الغسل، يعني إذا أولج مس ختان وختان هذا بالعلاج. الحديث الرابع تقول عائشة كان النبي يغتسل من أربع، من الحجامة يغتسل من أربع، من جنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت. الجمعة سنة ومن الحجامة وغسل الميت سنة ومن الجنابة واجب فرض إذا أنزل أو جامع وإن لم ينزل. ويستحب من الجمعة ويتأكد غسل الجمعة وبعد الحجامة ومن غسل الميت استحبابا، لأن الحجامة يحصل بها فتور وضعف والغسل يجبر البدن بعد خروج الدم، وهكذا غسل الميت يحصل به انكسار وضعف والغسل يجبر الغاسل لما حصل من الضعف والانكسار. وفق الله الجميع. منسوخ، هذا منسوخ، الوضوء منسوخ. نعم. الجمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين الاستنجاء والاستجمام هذا هو الافضل. ثبت على الرسول هذا جمع بين ذهب يقضي حاجته ثم جاء وما مع انس واغتسل واستنجى استجمع بيجي كذا ما يستجمع ولا احضار انس احصل عمل كلمة من اجل الاستنجاء الاستنجاء، لكن قبل أن يستنجي كان يستنجي بمحل قضى حاجته، إن قضى حاجته استنجى ثم جاء واستنجى بالماء. أفضل، لا أفضل، الواجب إجراء الماء الدلك أفضل. لا مو منسوخ، الماء من الماء في غير الجماع. لا ما في اختلاف، لا جامع وجب الغسل وإلا لم ينزل، والماء من الماء إذا لم يجامع أنزل من دون جماع. ما عليه قضاء، عليه توضأ المستقبل. لا بأس به. ولا الشاهد أحمد أيضا وتسلم من أربعة. لا بأس به. تصحيح ابن خزيمة عقل عنك. نعم. يعني مقبول يعني. تصحيح جيد بالغالب، جيد. أحسن تصحيح الحاكم وابن حبان. الوضوء قبل الجماعة بارك الله فيكم منسوخ أي حديث؟ نعم. الوضوء منسوخ أي حديث بالنسبة قبل الجماعة؟ هذه الغسل. مثل الختان ختان فقد وجب الغسل. حديث يجلس بين شعبها. حديث يجلس بين شعابها الأربعة ثم جهاد فقد وجب الغسل. إذا جمع يريد أن يجامع مرة ثانية عليه غسل أيضا ولا عليه وضوء؟ لا إذا جامع ثم جامع ثم مئة كلمة غسل واحد. الوضوء ما يستحب بارك الله فيكم؟ إذا صار بينهما فاصل ما في بأس. عفى الله عنك. أما إذا كان متصل ما يحتاج وضوء. إذا لمس الله يحفظك، إذا تلامس الفرجاء دون أن يلج الحشف. إذا لم يلج ما في غسل، إذا لم ينزل. لا إذا لمسها دون أن يلج الحشب. إذا لم ينزل، أما إذا أنزل وجب الغسل. إذا مس الختان إذا أولي حتى مس الختان وجب الغسل وإن لم ينزل، أما مجرد لمسها ما يسمى جماع. ما يسمى جماع. نعم. إيش؟ كان صائما مفكر. لا التفكير ما هو بهوى التفكير. لا عقلت بشيء أنه يبطل. لا إذا أنزل يستنجي ويتوضا، لكن ما يبطل صومه. ما حصل تغيير النية الله يحفظك. إذا أنزل مني وجب الغسل، إن كان مني يتوضا. الشيخ زور صلى الله عليه وسلم جهاد مراحلين ولم يبطل. معلش إذا كان ما جامع إنما مجرد أنزل فعليه الغسل، إن كان ما أنزل ما عليه الشيء.